50 languages. 4 4 في المدرسة موكيكلويا. أين نحن؟ كور مس اسما رندميس. نحن في المدرسة. مس اسما موكيكلويا. عندنا درس. مومس فيكستا باموكوس. هؤلاء هم التلاميذ. تاي إرا موكيني. هذه هي المعلمة. تاي إرا موكيتويا. هذا هو الصف. تاي إرا كلاسي. ماذا سنفعل؟ كامس دارومة داريسمة؟ نحن نتعلم. مس موكوميس موكيسميس. إننا نتعلم لغة. مس موكوميس كالبا. أنا أتعلم الإنجليزية. أش موكوس أنجلو كالبا. أنت تتعلم الإسبانية. تو موكسي إسبانو كالبا. هو يتعلم الألمانية. يس موكسي فوكيتشو كالبا. نحن نتعلم الفرنسية. مس موكوميس فرانسوزو كالبا. أنتم تتعلمون الإيطالية. أنتن تتعلمن الإيطالية. يوس موكوتيس تالو كالبا. هم يتعلمون الروسية. هن تتعلمن الروسية. يي موكوس روسو كالبا. تعلم اللغات مثير للاهتمام. كالباس موكيتيس يرا إيدومو. نريد أن نتفاهم مع الناس. مس نوريما سوبرستي جمونس. نريد أن نتكلم مع الناس. مس نوريما كالبيتس سوجمونيمس.